السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، معاشر الكرام، حديثنا في هذه الأمسية الطيبة والليلة المباركة، ليلة الجمعة، عن موضوع غاية في الأهمية، بل هو حديث عن باب عظيم من أبواب السعادة. وأنتم تعلمون أن السعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة مطلوب كل عاقل ناصح لنفسه. ومن هذا الذي يريد لنفسه الشقاء أو الهلاك إلا من كان في عقله سفة وفي فكره خلل؟ وأما كل عاقل ناصح لنفسه ولمجتمعه لا يريد لنفسه ولا لمجتمعه إلا السعادة. فالسعادة مطلوب كل إنسان ومبتغاه. والحديث في هذا اللقاء حديث عن باب من أبواب السعادة، فقد صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هكذا كررها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فانظر رعاك الله هذا الارتباط الوثيق والصلة العظيمة بين السعادة وتجنب الفتن، وأن تجنب المرء للفتن ومباعدته عنها وعدم استشرافه لها باب من أبواب السعادة ومسلك عظيم من مسالكها. وحظه من هذه السعادة المشار إليها في هذا الحديث بحسب بعده عن الفتن، فكلما كان عن الفتن أبعد كان أحظى بهذه السعادة، وكلما كان إلى الفتن أقرب كان أحظى بالسقاء والهلاك. وانظر هذا المعنى جليا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ستكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماسي، والماسي خير من الساعي. فانظر كل ما كانت المباعدة عن الفتن أكبر، كل ما كان أحظى بالسعادة وأسلم من الهلاك. وكل ما كان إلى الفتن أقرب، القائم أقرب للفتنة من القاعد، والماشي إليها أقرب للفتنة من القائم، والساعي فيها أقرب من الفتنة، أقرب إلى الفتنة من الماشي. فبحسب مباعدة العبد عن الفتن ومجانبته لها يكون حظه ونصيبه من هذه السعادة العظيمة المشار إليها في هذا الحديث. ولهذا كما قدمت، الحديث عن مجانبة الفتن حديث عن السعادة، الحديث عن مجانبة الفتن حديث عن السعادة، والاستشراف للفتن والدخول فيها دخول في الشقاء الذي هو ضد السعادة، لأن السعادة ضدها الشقاء. فمن جانب الفتن سعد، كما هو منصوص في الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن. مفهوم المخالفة أن من استشرف للفتن ودخل فيها شقي، فالسعادة في المجانبة للفتن والشقاء في الدخول في الفتن. كل ما دخل المرء في الفتن كل ما كان بذلك داخلا في موجبات هلاك نفسه. والواجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه، ومن نصحه لنفسه أن يستجلب لنفسه موجبات السعادة وأسبابها حتى يسعد، وأن يكون أيضا في الوقت نفسه ناصحا لمجتمعه وأمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نصحه لمجتمعه ألا يستجلب لمجتمعه أمورا تكون من موجبات الشقاء والهلاك. وأعظم موجبات الشقاء والهلاك الفتن. ولهذا من يعمل على إثارة الفتن وتأجيجها وإيقاد شرارتها هو في الحقيقة مستجلب لنفسه ولمجتمعه الهلاك، مستجلب لنفسه ولمجتمعه الهلاك، يعمل على هلاك نفسه وهلاك مجتمعه. وسبحان الله، تأمل في الحديث الذي تقدم: القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، لتعلم أن الدخول في الفتن لا يكون دخولا كاملا من أول مرة، وإنما يبدأ عبر خطوات، كأن يكون قياما للفتنة، ثم مسيا إليها، ثم سعيا حثيثا في الدخول فيها، لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى زاجر ولا يلقي بالا لواعظ ولا يرفع رأسا بنصف أو حديث. ولهذا تكون في الحقيقة كارثة عظيمة جدا عندما يصل المرء إلى درجة يشرب قلبه فيها الفتنة. إذا أشرب قلبه الفتنة يصبح في حال لا يفعل إلا ما يملي عليه هواه، لا يرضعه نص ولو تليت عليه آيات الله أو أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن باب الموعظة في هذا الباب أذكر قصة مؤلمة جدا، مؤلمة للغاية، حتى نعرف كيف أن حال الإنسان والعياذ بالله عندما يشرب قلبه بالفتنة، كيف أن الفتنة تعميه عن الحق وتبعده عن الهدى، فلا يرفع به رأسا ولا يقيم له وزنا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى في المسند، وكذلك روى ذلك غيره، أن الخوارج في زمن التابعين دخلوا بلدة فأتوا إلى موضع وكان فيه عبد الله بن خباب، والده صحابي جليل، فارتاع من دخولهم، دخلوا بشراسة فارتاع من دخولهم، فقالوا له لم تراع، ما ثمت شيء يستوجب الروعة والخوف، ما الذي يخيفك؟ كأنهم يقولون، قال لقد رعتموني والله، يعني دخول فيها شراسة في إخافة. قالوا أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قالوا أنت سمعت ذلك من أبيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. إذا وصلت في سماعك للحديث إلى هذا الموضع تقول خلاص انزجروا الآن الحديث ويروي لهم، وهم طلبوا رواية الحديث. قالوا أنت سمعت ذلك من أبيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأخذوه إلى جانب النهر وذكوه كما تذكى الشاة. ضربوا عنقه إلى جانب النهر ودخلوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده وهي حامل، وهم قبل قليل يقولون حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن رسول الله، وهم عندما يقوم بهذه الأعمال بزعمهم أنهم يصلحون ويسعون في صلاح المجتمع والقضاء على المنكرات والإجهاز على المفسدين، وهذه الأعمال حتى قتل هذا الصحابي أو ابن الصحابي يعدونه باب من أبواب الإصلاح، لأن القلوب أشربت الفتنة. ولهذا النفر الثلاثة عبد الرحمن بن ملزم ومن معه عندما اجتمعوا عند بيت الله على القضاء على كبار الظلمة في زمانهم، حددوا أكبر ظلمة في ذلك الزمان زمانهم ثلاثة، في مقدمتهم علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، عدوا في كبار الظلمة رؤوس الطغاة عدوا، وتواعدوا على قتل هؤلاء الذين هم علي ومعاوية وعمر بن العاص في 17 من رمضان. وسبحان الله، هذه بقيت سنة خارجية، يتواعدون في رمضان، لأن رمضان فيها النفوس تكون مطمئنة ومقبلة على الطاعة، ولا يتصورون من يهجم عليهم. فكثير من، وهذا من ينظر في التاريخ يرى ذلك، كثير من أعمالهم تكون في رمضان، ومؤامراتهم يخططون تنفيذها في رمضان، في كثير من أزمنة التاريخ يرى ذلك. الشاهد أنه لما أقدم على قتل علي وأشهر السيف وقت صلاة الفجر، قرأ الآية: ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله، أي أنه يرى أن عمله هذا مما تشترى به أو تطلب به مرضات الله وينال به ثوابه سبحانه وتعالى. أقصد أن الأمر في الفتنة يمر بمراحل، فإذا أشرب القلب الفتنة لا يلوي على حق، ولا يلتفت إلى هدى، ولا يقيم لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وزن. وتأملوا هنا في قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. الآن عندما تبرز الفتن، قلوب الناس على قلبين، قلب يبدأ بالإقبال على الفتنة والتلقي لها والرضا بها، وقلوب تنكر وتنقبض وتبتعد. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين: أبيض كالصفا، كالصفا أي في ملاسته ما تعلق فيه الأشياء، كالصفا أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وانظر هذه الفضيلة عندما يكون الإنسان قلبه منكر للفتن، بخلاف من يشترئب ويستشرف للفتن. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، الكوز أي الكوب إذا كان مجخيا، عندما توضع فيه الأشياء المفيدة من شراب مفيد أو ماء أو نحو ذلك ما يبقى فيه، بمعنى أنه يصبح لكوني شرب الفتنة وأشرب الفتنة أصبح غير متقبل للحق، نفسه لا تقبل الحق، حاله كحال الفوز المائل إذ انصب فيه شيء نافع ومفيد لا يبقى فيه. قال كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. وكون القلب يصبح بهذه الصفة أشرب الهوى، أي أصبح الهوى في قلبه في محل الشراب من تمكنه من قلبه وتغلغله في نفسه. عندما يقال عن مثلا عن بشرة أو قماش مشرب بحمرة أو مشرب بسواد، يعني تمكنت من اللون، وأشرب في قلوبهم العجل، يعني حب ذلك تمكن من قلوبهم. حب عبادته والتعلق به أصبح متمكنا من قلوبهم. فهذا الحديث يفيد أن مثل ما تقدم أن الدخول في الفتن، الدخول في الفتن يكون من خلال خطوات، خطوة تلو خطوة إلى أن يصل إلى النهاية المؤلمة شد الألم، عندما يكون مكفرا للمجتمعات المسلمة، بل مكفرا لأئمة المسلمين وأهل العلم أهل الفضل أهل الحق والهدى، بل مقدما على إراقة الدماء المعصومة، ويفعل كل ذلك ديانة وتقربا إلى الله بزعمه. وهذا كله هلاك، والبعد عنه سلامة وسعادة. ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر الفتن أشد الحذر، وألا يستهين بصغارها وقليلها، فإن القليل منها يجره إلى الكثير ويفضي به إلى الكثير. فلا يجعل لنفسه شيء في الفتنة، لا بكلمة ولا بمعاونة ولا بمساعدة، ولا أيضا من خلال الوسائل الحديثة، تناقل مثلا بعض الرسائل أو بعض الكلمات أو بعض المقالات. فليحذر المسلم أشد الحذر من أن يكون له أي شيء في الفتن، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الفتن وأن يباعده عن الفتن، وأن يجعله من السعداء الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن. وعودا على بدء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. لو قال قائل: ما السبيل لنيل هذه السعادة المشار إليها في هذا الحديث؟ وكيف تتقى الفتن؟ وكيف يصح من العبد المجانبة لها والبعد عنها؟ وما الأمور المعينة للعبد على مجانبة الفتن والبعد عنها؟ وهذا السؤال مهم في موضوعنا، موضوع المجانبة للفتن. ويمكن تلخيص أهم ما تتجنب به الفتن وتتقى في نقاط. الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقواه سبحانه وتعالى نجاة، ومن اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل فتنة وشر ومن كل بلاء وضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمتقي ييسر لليسرى ويجنب العسرى ويوقى من الفتن ويحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما وقعت الفتنة في زمن التابعين أتى نفر إلى طلق بن حبيب رحمه الله وقالوا له: إن الفتنة قد وقعت، فكيف نتقيها؟ قال: اتقوها بالتقوى. قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا التقوى، اذكر لنا خلاصة مجملة في بيان التقوى. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وقد رأيت عددا من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وفي آخرين من أهل العلم يثنون ثناء عظيما على هذا التعريف، ويذكرون أنه من أحسن ما حدت به التقوى، وهو تعريف جامع ونافع في بيان حقيقتها، وأن تقوى الله سبحانه وتعالى ليس مجرد زعم أو دعوة يدعيها المرء، وإنما تقوى الله علم وعمل، رجاء وخوف، فعل الأوامر ومجانبة للنواهي. فإذا كان العبد متقيا لله وقاه الله وحماه ونجاه وحفظه سبحانه وتعالى، والعاقبة دائما وأبدا للمتقين. ومن الأمور المعينة والأسس المتينة لتجنب الفتن الاعتصام بحبل الله المتين، كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله نجاة للعبد من الفتن، وليس الاعتصام بحبل الله بمجرد قراءة القرآن دون فهم لمعانيه أو عمل بهداياته. فإن الخوارج وهم أعظم وأشر رؤوس الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيام. يقرؤون القرآن، لكن ماذا قال؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أن حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، أما القلب لا يفقه القرآن، وإنما حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت، من أقصى الحلق الذي هو أقصى مخرج للصوت وما فوق، هذا حظهم من القرآن. أما فقه القلب للقرآن وتدبره لمعانيه والعمل بدلالاته فلا حظ لهم في ذلك ولا نصيب. والقرآن إنما أنزل لتتدبر آياته وليعمل بهداياته، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. فالاعتصام بالكتاب والسنة ورد النزاع إليهما والتعويل عليهما والاحتكام إليهما هو عصمة للعبد ونجاة من الفتن. ومن الأمور المعينة للعبد على تجنب الفتن التؤدة والأنات وعدم التعجل والتسرع. ولهذا لما ذكر علي بن أبي طالب وخبره في الأدب المفرد للبخاري وغيره أنها ستكون فتن متماحلة، فتنا متماحلة الردح ثقيلة قوية، قال رضي الله عنه في وصيته لتجنب تلك الفتن والمباعدة عنها، قال: فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا. تجنبوا العجلة، العجلة هي التي تهلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي ماذا قال؟ والماشي خير من الساعي، والماشي خير من الساعي، لأن الساعي أعجل الثلاثة وأسرعهم للفتنة. التؤدة والأنات فيها سلامة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابع في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. هذا كلام عظيم جدا، الذي يستعجل ويندفع ويتسرع ولا يتأنى قد يكون رأس في الشر، حيث أن عجلته توقعه في فتنة ثم يكون له أتباع فيما ارتأه فيكون رأسا في الشر وإماما في الضلالة، بينما المتأني يسلم بإذن الله، يسلم بإذن الله. فمن الأمور التي يتحقق بها بإذن الله عز وجل المجانبة للفتن ألا يتعجل الإنسان، ألا يتعجل. وكم أهلكت العجلة من أخوان. وكثير من الله عز وجل أكرمه بالتوبة بعد أن وقع في الفتنة ندم على تعجله وتسرعه، وتجد كثير منهم يقول: كنا شباب مستعجلين، عندنا عجلة، ليس عندنا أنات ولا روية. بهذا يعتذر كثير منهم في زماننا وفي الزمان الأول. ومن الأمور التي تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على المجانبة للفتن الأخذ عن الأكابر العلماء الراسخين، فإن البركة مع الأكابر، البركة مع أكابركم، والأكابر هم أهل العلم وأهل الرسوخ والبصيرة والقدم الراسخة في العلم والباع الطويل والذكر الحسن. فمتى ما كان المرء معولا على العلماء، راجعا إليهم، مستفتيا لهم، آخذا عنهم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى على خير. ولهذا والعياذ بالله أهل الفتنة أول ما يبدأون به أول ما يبدأون به في إقحام الشباب في الفتنة أول ما يبدأون به قطع الصلة بينهم وبين العلماء الكبار، ويبدأون يلقون في نفوسهم أمورا وأكاذيب ومفتريات تجعلهم ينفرون عن أهل العلم. فمن الأمور المعينة على السلامة من الفتن والمباعدة عنها الرجوع إلى العلماء، وتأمل هذا الأدب والتأديب على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء الكبار الراسخين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أمر من الأمن أو الخوف، يعني مصالح الأمة الكبيرة التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة، هذه الأمور الكبار العظام ما يصلح أن المرء ينساه، حتى من الخطأ الكبير الآن الذي يستهين بكثير الناس هذه الجوالات. تجد كثير من الأمور وقضايا التي تمس الأمة وتمس أمنها ومصالحها الكبار يتراسل كثير من الشباب والناشئة أمور لم يتحققوا منها ولم يتثبتوا منها، وتجد أحيانا الرعب يدخل في قلوب كثير من الناس من أكذوبة يتناقلوها، وهذا من الخطأ. قال أذاعوا به، أذاعوا به في الزمان الأول إذا أراد الإنسان أن يذيع خبرا يحتاج إلى ماذا؟ أن يتنقل ويكثر التنقل من مكان إلى آخر. الآن ما يحتاج يتنقل، في بيته يضغط زر ويصل ما يريد أن ينشره إلى آلاف الناس في بلده وفي الدنيا كلها. مصيبة الآن وخطر عظيم جدا، ولهذا تناقل الرسائل والأخبار والإشاعات ما يصلح أبدا، هذا من الأمور التي يأثم بها الإنسان. ليس كل خبر ينقل حتى وإن صح، فكيف بما لم يصح؟ فإنما ينظر هل هذا ينفع أو يضر. وأحيانا يكون أعداء الأمة يشيعون خبرا ثم يسهم أبناء المسلمين في إشاعته ونقله بين المسلمين، مما يترتب عليه ضعاف المسلمين وإخافتهم وخلخلة أمنهم. أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فهذا تأديب من الله لعباده، أدبهم بأن يرجعوا إلى العلماء الأكابر. فالرجوع إلى العلماء فيه البركة وفيه السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. ومن الأمور المعينة على مجانبة الفتن والبعد عنها إغلاق المنافذ. أي منفذ يدخل إلى الفتنة يغلقه حتى يسلم. العوام عندهم كلمة جميلة يجمل أن تذكر في مثل هذا المقام، يقولون الباب الذي يجيك منها ريح سدة واستريح. المنافذ التي يدخل عليك منها الشر أغلقها، لا تبقى فاتحا لها تشاهد وتنظر وتسمع ثم في الوقت نفسه تريد أن تسلم، لا أغلق المنافذ. كثير من الشباب يفتح النافذة، أقصد بالنافذة القنوات والمواقع التي في الإنترنت، ويقول أريد أن أنظر ماذا يقولون، ماذا هذه بدايته، ثم يجد أن الأفكار الباطلة تتسرب إلى قلبه وتتسلل إلى نفسه حتى تعميه، وهو في البداية فقط يريد أن ينظر ماذا يقولون، وتجده مثلا يقول إيش أنظر إيش يحتجون به، هو ما عنده مسكين يعني من العلم ما يدفع به تلك الحجج، فيجد أن الأشياء التي يستدلون بها تتسرب إلى قلبه لأنه مكنهم من قلبه. كيف مكنهم من قلبه؟ أعطاهم سمعه وأعطاهم بصره، فأدخلوا أفكارهم وسمومهم. أحد السلف أظن عبد الله المبارك دخل عليه أحد أهل البدع وأراد أن يتكلم، قال أخرجوه عني. ثم لما سئل يعني استغربون مع إمامته، قال انظر مع إمامته، قال خشيت أن يطرح شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. كثير من الشباب ما يبالي ويسمع وينظر ويشاهد وتدخل على قلب الفتن ولا يبالي. وكان أحد السلف يمشي مع ابنه فمروا بصاحب بدعة من أهل الضلال، فأراد أن يتكلم فقال لابنه أدخل أصبعيك في أذنيك، فأدخل ابنه أصبعيك في أذنيه. فلما تكلم الرجل التفت إلى ابنه وقال يا بني أشدد حتى لا تسمع ولا كلمة. هذه وصية. فكيف الآن بالشاب المسكين الذي لا علم لها أو الشابة التي لا علم لها ويجلس في القنوات والمواقع ينظر ويشاهد ويدخل هنا وهناك؟ هذه من أعظم أسباب الفتن وأعظم أسباب المرض، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغلق المنافذ حتى يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ولعلي أكتفي به الدعاء مفتاح كل خير وكل وقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور. فإن الأمور كلها بيد الله ولا تنال إلا بالالتجاء إليه وسؤاله، ولهذا ينبغي على المسلم أن يكثر من التعوذ بالله من الفتن. قد جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فينبغي على العبد المسلم أن يكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله أن يجنبه الفتن وأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ومن صدق مع الله في سؤاله والتجائه وإلحاحه على ربه جل وعلا أن يعيذه من الفتن أعاذه الله ونجاه منها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ونختم مجلسنا هذا بالدعاء، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،